ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببًا موصلًا إلى الجنة، أحمده سبحانه وأشكره، هدى ويسَّر فضلًا منه ومنَّه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دلَّنا على أوضح طريقٍ وأقوم سُنَّة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الصائمون، رمضان شهر الذكريات والفتوحات والانتصارات، وبقدر ما نستبشر بحلوله، بقدر ما نعقد الآمال أن يبدل الله حال الأمة إلى عزٍّ ونصرٍ وتمكين، وأن يردها إليه ردًّا جميلًا. وإلا فإن رمضان يحل بنا والأمة مثخنة بالجراح، مثقلة بالآلام. يحل رمضان ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتل، يئن تحت وطأة الظالمين. يحل رمضان والمرابطون في أكناف بيت المقدس من المؤمنين يقتلون ويشردون، وتهدم منازلهم، وتجرف أراضيهم، وتباد جماعتهم. يحل رمضان وإخواننا في سوريا يذبحون ويدمرون، ويتواطأ عليهم شرار أهل الأرض، وإن كنا نرى الفرج لهم أقرب مما يظن الظانون، نصرًا يشاد على سواعد الصابرين، وتستجلبه دعوات الصائمين الضارعين. وليس على الله بعزيز أن يكون العيد في الشام عيدان، عيد الفطر وعيد النصر، فيا رب عبادك عبادك، أنت بهم أدرى، وقد جاءتهم المصائب تترى، فيا رب هب لهم من لدنك نصرا، نصرًا لا يشكرون به سواك، ويستغنون به عن عداهم وعداك. ثم صلِّ يا رب وسلِّم على خير الورى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين. اللهم ارضى عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو فرقة، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره دماراً عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وحد به كلمة المسلمين، وارفع به لواء الدين. اللهم وفقه وولي عهده، وسددهم وأعنهم، واجعلهم مباركين موفقين لكل خير وصلاح. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في سوريا. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم، وسد خلتهم وأطعم جائعهم، واحفظ أعراضهم، واربط على قلوبهم، وثبِّت أقدامهم، وانصُرهم على من بغى عليهم. اللهم فُكَّ حِصارَهم، اللهم فرجَك القريب، اللهم أتِمَّ عليهم، اللهم أتِمَّ عليهم. اللهم انتصِر اليتامى والثكالى والمظلومين، اللهم رُحماك بهم يا أرحم الراحمين، ويا ناصر المظلومين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك ورزك إله الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المحتلين.